أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد ندب الله عباده إلى الصدقة ودعاهم إليها وحثهم عليها وبين لهم الثواب الجزيل فيها، وجعل بابا من أبواب الجنة خاصا بالمتصدقين. فكما أن للجنة بابا له يقال له باب الصلاة يدخل منه المصلون، وكما أن لها بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فكذلك فيها باب للجهاد يدخل منه المجاهدون، وباب للصدقة يدخل منه المتصدقون، كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصدقة بالمال يربيها الله لصاحبها فتتضاعف أضعافا كثيرة، ولا يجزي أحد على شيء كما يجزي ربنا على الصدقة التي تخرج خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. هذا من الحكمة في تشريعات هذا الدين، أن جعل الله للفقراء من المسلمين فرجا ومخرجا من صدقات إخوانهم المسلمين. والحديث عن الصدقة طويل، فإن الحديث عن حكمتها ومشروعيتها وفضلها وأجرها وأحكامها، فإن للصدقة أحكاما حديث طويل لعلنا نتطرق إليه في وقت في المستقبل إن شاء الله. ذلك أن الشح قد كثر في المسلمين، وخصوصا بعد هذه الأحداث العادية، صار الكثيرون يدخرون ويوفرون أموالهم للمستقبل زعموا، فبخلوا بالصدقات ونسوا الأجر الذي كان مكتوبا في كتاب الله سبحانه وتعالى للمتصدقين. وكثير من الناس يريدون التصدق ولكن أموالهم قليلة، وكثير من الناس الذين يريدون التصدق وأموالهم قليلة قد يتحسرون، فهل جاءت الشريعة بأمور من الصدقات غير الصدقات المالية؟ وكثير من المتصدقين الذين يتصدقون بأموالهم يغفلون عن جوانب خفية للصدقة جاءت بها الشريعة، وكثير من المسلمين تصورهم للصدقة ناقص، فيتصورون أن الصدقة بالأموال فقط. من أجل ذلك كانت هذه الخطبة التي نبين فيها جوانب للصدقة قد يغفل عنها الناس، مع أنهم قد يسمعون أحاديثها ولكنهم لا يقدرون قدرها. فهذا التنبيه على هذه الأبواب الخفية أو المتغافل عنها أو غير المحتسب فيها الأجر، فإن كثيرا من الناس قد يقومون فيها دون احتساب أجر. فمن ذلك الصدقة على المصلي بالصلاة معه المنفرد الوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وله قصة. فعن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. فإذا صدقتك على المصلي المنفرد بالصلاة معه، صلاتك معه صدقة تؤجر عليها كما ورد في الحديث الصحيح، ولو كان عقب صلاة الفجر أو عقب صلاة العصر. قيام الرجل مع أخيه يكسبه أجر الجماعة ويرأف بحاله، خصوصا المتأخر لعذر الذي فاتته صلاة الجماعة يجد أخا مسلما في المسجد يواسيه فيصلي معه. واحتساب الأجر في الإنفاق على الخيل وأدوات الجهاد في سبيل الله فيها أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها فهي مستمرة، كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وهذا باب عظيم من أبواب الأجر، لئن كنا حرمنا منه نتيجة عدم رفع راية الجهاد الصادقة في سبيل الله، فإن المخلصين من المسلمين يبحثون عن أمثال تلكم الأبواب ولو كانت قليلة شحيحة في هذا الزمان، ليضعوا فيها أموالا من أموالهم يحدثون بها أدراعا وأسيافا وخيلا في سبيل الله. فكذلك يحدثون اليوم من أدوات القتال الحديثة ما يستطيعون يعينون به المجاهدين في سبيل الله، وما ينفق فيها من صيانتها وذخيرتها فهي تجري عليهم بابا عظيما من أبواب الصدقة لا يغلق لهم، جزاء وفاقا على ما أعانوا المجاهدين في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى. وقال مبينا ذلك في الحديث الصحيح الآخر: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، حق الله في هذه المفاصل التي أنعم بها علينا. يجب علينا في كل يوم صدقة عن كل مفصل، فكيف يا ترى نحصل 360 صدقة في اليوم لكي نقوم لله بشكر النعمة، نعمة هذه المفاصل؟ فقال صلى الله عليه وسلم رافعا هذا الحرج: النخاعة في المسجد تدفنها. هذا البلغم والأذى والبصاق المتجمع في جدران المسجد أو في أرضه أو في بابه تحكه فتنظف المسجد منه لك صدقة. والشيء تنحيه عن الطريق هذا صدقة أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقيه صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه في أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. فكل تسبيحة صدقة كما في رواية، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم 60 و300 مفصل، على كل واحد منها في كل يوم صدقة. فالكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة. لو أعنته على فتح قارورة لا يستطيع فتحها، كان ذلك منك صدقة. والشربة من الماء يسقيها صدقة. لو جاءك إلى البيت طلب ماء فقط فأسقيته الماء فهو صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا كل سلامة من الناس عليه صدقة، على كل عظم مفصل صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، لو عدلت بين اثنين من الناس هذا صدقة، أصلحت ما بينهما هذا صدقة، وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وضعك البضاعة، وضعك المتاع في سيارة أخيك ومساعدته في حملها على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، دل الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم على كل نفس في كل يوم طلعت عليه الشمس صدقة منه على نفسه. من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعزل الشوك عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، تشير له تفهمه حتى يفهم ما يريد أن يسأل عنه، وتدل المستدل على حاجة قد علمت مكانها، لو سألك عن دكان خبز فدللته عليه صدقة، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. ولك في دماء زوجتك أجر، أرأيت لو كان ولك ولد فأدرك ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به؟ فأنت خلقته، فأنت هديته، فأنت ترزقه، فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فإنه بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة، ويجزي أحدكم من ذلك ركعتا الضحى. فإذا أردت أن تعرف كيف تحصل 360 صدقة في اليوم، حق الله في هذه المفاصل، فرع سمعك لهذه الأبواب المتعددة التي يذكرها محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفقراء من المسلمين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بالأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، لقد تفوقوا علينا بالأموال يتصدقون منها فيؤجرون، ونحن فقراء كيف نفعل لاستدراك ما فاتنا وتعويض النقص عندنا في هذا الباب من أبواب الأجر؟ فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. وجماعك زوجتك أيها المسلم تبتغي إعفاف نفسك وإعفافها وابتغاء الولد لك صدقة، وصدقات به عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم أنط الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقي الماء، حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أيضا: إن سلامك على عباد الله صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف، فإن لم يفعل فيأمر بالمعروف، فإن لم يفعل فيأمر بالمعروف. هذا كله من أبواب الصدقات. وقد كانت أمنا زينب أم المؤمنين أم المساكين تعمل بيدها لتتصدق، فقال عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكانت زينب رضي الله عنها أول من لحق به من أزواجه. ويبين عليه الصلاة والسلام بابا آخر من أبواب الصدقة فيقول: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وقال موضحا: من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة. فأنت أيها المسلم إذا أسلفت رجلا سلف، إذا أعطيته دين مال، أعطيته 1000 ريال، فكأنك تصدقت 500 والألف سترجع إليك. فلو أسلفتها لرجل مرة أخرى له أو لغيره كان لك أيضا أجر نصفها صدقة، فصار لك أجر المال كله صدقة لك، والمال سيرجع إليك. وهذا يبين فضل إدانة الناس وفك أزمة المحتاجين بالإقراض. إن قال قائل: هذه البنوك الربوية لا تقرض إلا بالربا، ونحن نحتاج مال، من الذي يقرضنا مثلا بمثل دون زيادة؟ وما هو الدافع على إقراض الناس للناس إذا كانوا لا يأخذون فوائد، يعني ربا؟ الربا مهم لأجل إقراض الناس وفك الأزمات. فنقول هذا في شريعة الكفرة لا في شريعتنا. أما شريعتنا فإن الحوافز على الإقراض، إقراض الناس للناس موجودة في شريعتنا، لا نحتاج إلى ربا، لا نحتاج إلى فوائد، زعموا في نار جهنم يأكلونها في بطونهم يوم القيامة. فإن في شريعتنا الحث على الإقراض المحتاج من المال، ومن يقرض أخاه المسلم كان له من الأجر نصف ما أقرض صدقة. فهل سمعت بفائدة 50%؟ وأي بنك يأخذ ذلك؟ فاعلم بعد ذلك أن الإسلام قد أوجد الحل لمشكلة الإقراض بأبواب من الأجر أخروية ليست في الدنيا، فجعل في الإقراض هذا الأجر العظيم. فمن أقرض مسلما قرضا كان له شطره صدقة، كأنه تصدق بنصف المال، له الأجر على ذلك، ترغيبا للناس في إقراض الناس فتنحل هذه الأزمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. وفي رواية للبخاري: نعم الصدقة اللقحة، الصفي منحة والشاة الصفية منحة، يغدو بإناء ويروح بإناء. تصور لو أنك تصدقت بشاة حلوب، كان الإناء الذي يذهب به في أول النهار شرب أول النهار الصبوح، والإناء الذي يشرب في أول الليل ويحلب من هذه الشاة وهو الغبوق، كل إناء يغدو بصدقة في أول النهار، وكل إناء يغدى منها بصدقة. فإذا أبواب الصدقة كثيرة، فمن الذي يتحفز ويتحمس لولوج هذه الأبواب الخفية التي قد يغفل عنها الناس؟ اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من التوابين والمتطهرين، ونسألك أن تجعلنا من المتصدقين الذين يلجون أبواب الصدقة فيؤجرون عليها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الكريم الكريم المنان مالك الملك، المال ماله والخلق عياله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، علمنا فأحسن تعليمنا ووعظنا وأدبنا بكلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ورضي عمن تابعه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أيها المسلمون، مبينا لباب آخر من أبواب الصدقة يقول صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة، وفي رواية: فما كان وراء ذلك فهو صدقة. نقولها للذين حل عليهم ضيوف فأكثروا عليهم في أيام الضيافة، فإن كانوا من المحتاجين الذين لا مأوى لهم فليحتسبوا هذا الأجر عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. يوضحه فيقول: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطيور فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد ينقص منه إلا ولا يرزقه أحد كان له صدقة. رواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. وقال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. فهذه الأغراس وهذه النباتات التي تزرع لو نوى بها وجه الله ونوى بها الصدقة، أجر الصدقة عندما يؤكل منها، بل عندما يعبث الأطفال فيها فيأكلون ويرمون الشجرة فيأخذون من ثمره له فيه صدقة. وهذه الطيور التي تغدو وتروح على أغصان الأشجار فتأكل، يا أيها الناس، أي دين أعظم من هذا الدين الذي جعلت لنا فيه كل هذه الأبواب؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فيه قصة توضحه، مثال من أمثلته، فيها انقطاع لكن فيها عبرة، في مسند الإمام أحمد. قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية وكان خليفة، فقال الأنصاري: إن هذا دق سني. قال معاوية: كلا، إنا سنرضيك. وكأن معاوية رضي الله عنه رأى أن الدية أنفع للأنصار وأرحم بالقرشي. قال: فلما ألح عليه الأنصاري، يعني يطلب القصاص، قال معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء في جسده يتصدق به إلا رفعه الله به درجة. قال: فقال الأنصاري: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته بناي ووعاه قلبي فعفى عني. فهذا الذي يشهد له الحديث السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق، يبين أن الإنسان إذا اعتدي عليه بشيء فتصدق بدية هذا الجرح أو هذا السن أو تصدق بدية الولد، عندما يقال فلان صدم ولد العائلة الفلانية بالسيارة فسامحوه بالدية. كلمة تسامحوه بالدية أيها المسلمون لها معنى عظيم جدا. تصور عندما يسامحونه بأكثر من 100,000 مثلا، كم يكون لهم من أجل الصدقة؟ والناس يغفلون، يحسبون فقط أن المكارم الأخلاق مع أن فيها أجر عظيم جدا، أجر عظيم جدا. هذا من أنواع الصدقة. وبالجملة يقول عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، وقال كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. ولما كان بعض الناس يستخسرون في صرف الأموال على أهليهم ويبخلون على زوجاتهم وأولادهم بالصرف، جاءت هذه الأحاديث لتبين لك يا عبد الله يا أيها المسلم أجر الأموال التي تنفقها على أهلك. قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك من المحتاجين، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا من الأموال التي تنفق في أرض الخير. وقال عليه الصلاة والسلام ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة إذا كنت تبتغي وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. بعض الناس يبخلون على زوجاتهم بالمصروف، المعتدل طبعا المعتدل يبخلون به. يقول لهم عليه الصلاة والسلام ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام نفقة الرجل على أهله صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. فاحتسبوا إذن هذه الأموال التي تنفق على أهاليكم، هذه المصروفات اليومية، مصروف الأكل واللبس والسكن وغيره صدقة. أربعة دنانير، دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. إن صدقة من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك إن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة. فإذا يا عبد الله أي دين أعظم من هذا الدين الذي يجعل حاجة الرجل النفسية في الإنفاق على من يعود صدقة له، صدقة له. لكن نحن ننسى الاحتساب عندما ننفق على الأهل، وننسى الاحتساب عندما نشتري المأكولات من السوق، وننسى الاحتساب عندما نشتري الألبسة لأولادنا، وننسى الاحتساب ونحن ندفع إيجار السكن لأجلهم ومن أجلنا. إذا ابتغيت وجه الله الاحتساب أيها المسلمون، الاحتساب حضور النية عند إخراج المال أن ذلك لوجه الله وتنفيذا لحكم شرعي، ودرء المفسدة عن النفس، المفسدة الشرعية الأخوية، المفسدة الأخوية. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كل هذا صدقة. فإن لم يحصل كل هذا المعروف يقول عليه الصلاة والسلام كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فإن لم يحصل كل هذا المعروف يقول عليه الصلاة والسلام كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حديث صحيح. فاغتنموا أيها المسلمون هذه الأبواب من أبواب الصدقات، واحرصوا أن لا يفوتكم منها شيء، فإن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. وأنت تتصدق الآن وتنفق ولا تنتظر حتى إذا صرت في سياقة الموت ونزل بك وبلغت الروح الحلقوم قلت أعطوا من هنا وتصدقوا من هنا ولا تنسوا هذا وهذا. كيف لا يمكن أن يقبل تصرفك في مالك إذا بلغت الروح الحلقوم؟ صار المال لغيرك ولمن وراءك من الورثة. فاغتنم الفرصة إذن وتصدق بما تجود به نفسك، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الصدقة بالكلمة والصدقة بالبدن والصدقة بالمال، الصدقة في النية عند الاحتساب. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من الشح والبخل، وأن تجعلنا من الكرماء في سبيلك. اللهم اجعلنا ممن ينفقون ويبذلون، اللهم اجعلنا ممن تضاعف لهم الأجور في صدقاتهم، واكتب لنا بها أجرا عندك يا رب العالمين، وأدخلنا من باب الصدقة في جنات النعيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.